الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنقف الليلة وقفة يسيرة مع سورة الأنبياء. وفي هذه السورة ذكر الله سبحانه وتعالى آية عظيمة كثيرا ما تذكر، وهي قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. وهنا يستشكل البعض كيف أرسل الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وهو قد بعث بالسيف، وقال لأهل مكة: إنما جئتكم بالذبح، وقال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ودينه دين الجهاد، فذروة سنام الإسلام هو الجهاد، فأين الرحمة؟ وأين الرحمة أيضا في أفعاله صلى الله عليه وسلم عندما ذبح بني قريظة، وعندما سمل أعين العرنيين، ونحو ذلك من المواقف التي تظهر للبعض منافية للرحمة. فنقول: هناك من أهل العلم من رد على هذا الاستشكال بقوله: إن المقصود بالعالمين هنا المؤمنين، وهذا قول في حقيقة الأمر فيه ضعف. وهناك من قال: إنه رحمة للعالمين، لأن الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة عذاب الاستئصال ببعثته صلى الله عليه وسلم، فقال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فعصم الله سبحانه وتعالى الأمة من استئصالها كما حصل مع أمم سالفة بوجوده صلى الله عليه وسلم. والذي يظهر أن الرحمة هنا مقصود بها عموم العالمين وليس أفراد العالمين، بمعنى أن الطبيب إذا أراد أن يجري عملية لشخص مصاب بغرغرينا في قدمه فإنه يبترها، وهذا من الرحمة، ولو لم يفعل ذلك فهذه ليست برحمة. الذي ينظر إلى الأمر بغير تدقيق يقول إنه بتر الرجل، وهذا مخالف للرحمة، والصحيح أن هذا هو عين الرحمة. فكذلك بتر الأعضاء النجسة التي في المجتمع ولا إزالة الكفر وأهل الكفر هو من الرحمة بالعالمين، لأن وجود الكافر نقمة وعذاب على العالمين، وبقاء الكافر إفساد في الأرض. ولذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير العالمين من الكافرين حتى يكون الدين كله لله، وهذا هو الرحمة الحقيقية للعالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.